بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في الصفحة السابعة انتهينا من الكلام على مدرج مراتب الحديث من حيث الحجية والاستشهاد والفرق، وبان لنا أن أعلى أنواع هذه الأحاديث هو المتواتر، وهو الذي نقطع ونجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله أو تكلم به. وقد مر بنا من الأمثلة لذلك أو من الكلام على أمر المتواتر بأنه منه اللفظي والمعنوي وشبه المعنوي. مثال اللفظي قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث قد جاء من طرق كثيرة جدا، حتى إن الواقف على طرق هذا الحديث لا يتردد ولا يخالجه شك أو ريب بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال هذا الحديث. وكما سمعنا أن الحديث المتواتر يكون من طرق بمجموعها يفيد العلم، وأما أحد هذه الطرق فلا تفيد هذا العلم القطعي. والشيء في صورة الاجتماع يختلف منه في صورة الافتراء، وهذا أمر مجرب، فإن الإنسان قد يبلغه خبر من رجل ثقة فيفيد ذلك عنده غلبة الظن، ثم يأتي ثقة آخر ليس بينه وبين الأول شيء من الاتفاق أو التوافق ويحسب خبر نفسه، فيزداد الإنسان علما بهذا الخبر وإن لم يقطع به كأنه رآه أو سمع، ثم يأتي ثالث ورابع وهكذا. فإذا وصل المرء إلى درجة اليقين من مجموع هذه الأخبار فهذا هو حد المتواتر. ويختلف هذا الحد من حديث لآخر، فليس عندنا حديث، فليس عندنا عدد معين نستطيع أن نقول إن هذا العدد يفيد العلم دائما وأبدا. فقد يستفيد المرء العلم الضروري من رواية خمسة مثلا في حديث ما، وفي رواية أخرى لا يستفيد هذا العلم من رواية سبعة. فهذه مسألة تختلف بحسب كل حديث، كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا كالطعام، فالطعام الشهي والطعام غير الشهي ليس الحد الذي يورث الشبع فيهما بسواء، فقد تكون قد تأكل طعاما شهيا فلا تشبع إلا بعد حد معين، وقد تأكل طعاما غير شهي فتشبع سريعا. هذا بالنسبة إلى الطعام، كذلك بالنسبة إلى الآكل نفسه، قد يكون الآكل مهموما أو فرحا مسرورا، وكلاهما يجعله يشعر بالشبع سريعا بخلاف من ليس كذلك. فلا نستطيع أن نقول إن اللقمة الفلانية بها يكون الشبع، لأن هذا يرجع يعني بالنظر إلى نوع الطعام وبالنظر إلى الظروف المحيطة بهذا الرجل الذي يأكل، هل هو مهموم أو سعيد. رب رجل مهموم يجلس اليومين والثلاثة لا يأكل ولا يشعر بجوع، ورب رجل فرح مسرور يجلس اليومين والثلاثة لا يأكل ولا يشعر بجوع. فهذه مسألة تختلف من حال لآخر ومن زمن لآخر ومن أمر لآخر. كذلك كما يذكر يمثل بعضهم بطلوع النهار، فإذا طلع النهار شيئا ما فأنت تشعر بالفرق بين الظلام وبين النور، فإذا ازداد أنت تشعر بالفرق، لكن ما تستطيع أن تحدد ما هو الحد الذي كان عنده هذا الفرق شيئا فشيئا إلى أن يظهر النهار وينتشر، فلا تشك بعد ذلك لكونه نهارا. والقرائن لها دور في هذا، كما يمثل علماء الأصول في هذا الشيء: لو أنك تعلم أن رجلا مريضا مرضا خطيرا ثم جاء خبر أنه قد مات، فهذا الخبر ما يصدمك لأنك تتوقع موت هذا الرجل. لماذا؟ لكبر سنه، ولأن به مرضا جرت العادة أن من يعني أصيب به فإن احتمال سلامته ونجاته قليل جدا. هذا يفيدك شيئا من الظن أو شيئا من العلم. فإذا ما رأيت الناس ما رأيت أناسا يدخلون داره ويخرجون منها. فهذه قرينة أخرى أن الرجل قد مات، فإنه جرت العادة أنهم إذا قالوا فلان مات جمع الناس من داخل ومن خارج، فإذا رأيتهم يقربون خشبة النعش إلى بابه تزداد يقينا بأنه قد مات. هذه قرائن، رأيت الخشبة قربت إلى بابه إما للغسل أو للنعش للحمل، فإذا رأيت الجنازة أمامك هل تشك أنه مات؟ محتمل أنك عندما رأيت الناس يدخلون ويخرجون أن رجلا آخر مات في الدار، وأن الذي أخبرك بالخبر إنما رأى هذه الأحوال وكان يعلم مرض فلان، فظن أن يكون الميت فلان، أن يكون الميت فلان وهو ليس بفلان، إنما هو رجل آخر مات فجأة، شاب مثلا في البيت مات، فكان الناس يتوقعون موت الشيبة، مات ابنه قبله. هذا محتمل أو غير محتمل؟ ما هو محتمل هذا، هذا محتمل. فكونك ترى يأتيك الخبر أن فلانا مات وترى الناس يدخلون ويخرجون، كل هذا يدل على يرث قوة في العلم. لكن من المحتمل أيضا أن الذي أخبرك وهم، وأن الذي أخبرك رأى بعض هذه القرائن فظن أن فلانا الذي يعلم الناس عنه أنه مريض أنه قد مات، والحق أن هناك شيئا جديدا لم يعلم به ذاك الذي أخبرك. هذا كله محتمل. لكن إذا ما رأيت الناس خرجوا بجنازته وقال هذه جنازة فلان، أو ذهبت عنك ودخلت وكشفت وجهه وهو مسجن أو مغطى فرأيته فلانا، هل بعد ذلك يكون شك؟ إذن هذا هو اليقين. ففي قرائن تختلف من حال إلى آخر، ومن شخص إلى آخر، ومن يعني ناقل إلى آخر. ممكن الذي أخبرك بأن فلان مات هذا يعني من داخل البيت، الذي يخبرك من أهل البيت ليس كالذي يخبرك من بعيد، وكلاهما ثقة. الذي يخبرك من داخل البيت سر الدار عنده معروف أكثر من البعيد، وهكذا. فمسألة زيادة العلم هذه مسألة لا نستطيع أن نحدها بحد معين، إنما هذا يرجع بارك الله فيكم إلى يعني طبيعة كل مسألة وما يستنفها من قرائن تدل على قوة الظن أو قوة العلم المستفاد من خبر المخبر. عندنا في الجزء اليسار الأعلى من الصفحة، الصفحة السابعة، عندنا رسم يوضح ما تفيده الأحاديث قبولا وردا، ما تفيده الأحاديث قبولا وردا. وعندنا خط أفقي هذا، وفوقه مستطيلات، وفوقه وتحته مستطيلات. عندنا خط أفقي، هذا الخط الأفقي الذي هو يعني فيه احتمال القبول والتردد وهو الرد، احتمال القبول فوق واحتمال الرد تحت. نأتي إلى الحديث المتواتر، هذا يفيد اليقين. احتمال القبول كل المستطيل فوق، هذا القبول ما في عندنا احتمال الرد أبدا، هذا واضح. تراه في المقابل في يعني أقصى الخط ترى الموضوع والباطل كله احتمال الرد، ليس الاحتمال القبول فيه معنى، ليس الاحتمال القبول فيه معنى. وبين المتواتر الذي هو أعلى هذه الدرجات، وبين الموضوع أو الباطل الذي هو أدنى هذه الدرجات، مراتب أخرى. كلما قوي احتمال القبول كان الحديث إلى القبول يعني إلى القوة أقرب، وكلما قوي احتمال الوهم والخطأ والرد كان الحديث إلى الضعف أقرب. فعندنا بعد المتواتر عندنا الصحيح أو الحسن، عندما الصحيح أو الحسن إيش مكتوب عندكم؟ يفيد غلبة الظن، وبعضه يفيد اليقين. بعض الصحيح أو الحسن يفيد اليقين، وهو في الأصل يفيد غلبة الظن. ونرى أن احتمال القبول أكثر من احتمال الرد في هذا النوع من الحديث. صح، إذا عندك المستطيل الآن لما تنظر فيه يعني أكثره أعلى الخطأ وأسفله، مما يدل على أن احتمال القبول أكثر، وأن احتمال الرد إن كان واردا وإن كان موجودا إلا أنه أقل. في مقابله يعني من جهة الموضوع، في مقابله الضعيف، عندكم الضعيف ولا الضعيف عندكم؟ مكتوب ايش عندكم؟ لا الضعيف، ليش هذه ما لها حاجة؟ هذا خطأ في الطباعة. عندنا الضعيف المستطيل، هذا احتمال الوهم اكثر او احتمال القبول اكثر؟ احتمال الوهم اكثر. في الوسط الشك، وهو الذي يستوي فيه الطرفان، الشك يستوي فيه الطرفان، يستوي فيه احتمال القبول واحتمال الرد. طيب الذي يستوي فيه الطرفان هذا، حديث هذا المشكوك فيه هو من قسم ايش؟ سؤال، من قسم الصحيح او الحسن او الضعيف؟ هو من قسم الضعيف من جهة العمل به، هو من قسم الضعيف، لأننا لا نعمل بحديث وننسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الشك في صحة نسبته إليه عليه الصلاة والسلام. فإذا استوى طرف القبول أو الرد، فإذا استوى طرف أن الرسول قاله أو لم يقله، هذا الذي لا بد أن نقف فيه ولا نقبله، لا نقبله، لأن الأصل عندنا أننا لا نقبل ولا ننسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما ترجحت نسبته إليه أو جزمنا بنسبته إليه. أحد هذين الأمرين، إما بظن راجح أو يقين. لا نتكلم ولا ننسب شيئا للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بحصول الظن الراجح بذلك أو بحصول اليقين بذلك. ما لم يكن يقين ولا ظن راجح بقينا في ثلاث حالات: الشك والوهم والقطع بالبطلان، او القطع يعني بانه كذب لم يقوله النبي عليه الصلاه والسلام. اذا من خلال هذا الرسم امامنا خمس حالات، كم نعمل بكم حاله نعمل من هذه الحالات؟ بحالتين. كم حاله نردها؟ ثلاث حالات. هذا كما هو ظاهر من الرسم أمامكم. طيب في يمين الصفحة من أسفل عندنا رسم يبين كيفية الحكم على الحديث بالاضطراب. من خلال الرسم نرى أن ثقتين روى عن شيخ ثقة آخر. الثقة الأول روى عن شيخه وسمى له شيخا ثقة، يعني ثقة عن ثقة عن ثقة. الثقة الثاني روى عن الشيخ نفسه إلا أنه سمى له شيخا ضعيفا، سمى له شيخا ضعيفا. في هذه الحالة نحن ما ندري هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف. ليش ما ندري صحيح أم ضعيف؟ لأننا لا ندري شيخ الشيخ من هو من الاثنين، هل هو الشيخ الثقة أو الشيخ الضعيف. فإن كان الرواية الأول الذي هو في الأعلى يروي عن شيخه الثقة عن ثقة آخر، فإن كانت هذه الرواية هي المحفوظة فالحديث صحيح. وإن كانت الرواية رواية الثقة الثاني الذي يروي عن شيخه ولكنه يسمي شيخا ضعيفا، فالحديث يكون ضعيفا. طيب عندما نحن نرى هذا الاختلاف نحن نفزع إلى الترجيح. نأتي شوف الترجيح أين يكون. الترجيح يكون على تلامذة الشيخ المختلف عليه، أي الشيخ الذي يدور عليه السنة. فرأينا هذا ثقة وهذا ثقة، ما نستطيع أن نرجح أحدهما على الآخر، ولذلك كتبت فوق الترجيح غير ممكن، لأنك لا تستطيع أن تقبل رواية ثقة وترد رواية ثقة آخر مثله بأي دليل، تقبل من ثقة وترد عن مثله وترد قول مثله. يقول لك ايش السبب انك تركت رواياتي؟ تقول له لان الثاني ثقة. يقول لك وانا ثقة، ما الذي جعلك تقدم قول على قول؟ يقول اذا الترجيح فيه تعذر، ننظر هل يمكن أن نجمع بين الروايتين ونقول الحديث ممكن أن يكون على الوجهين، ويكون الثقة الذي هو شيخ الثقتين الثقة الذي يدور عليه السند، يكون هذا الثقة قد حدث هذين الثقتين بالوجهين، حدث هذا بوجه وذاك بوجه. فممكن أن يقال مثلا هذا ممكن على سبيل الجمع، يقال مثلا حدث عن شيخ ضعيف مرة وحدث عن شيخ ثقة مرة أخرى، وأن هذا الثقة رجل مكثر وعنده روايات كثيرة وعنده الحديث من الوجهين، سمعه من ضعيف وسمعه من ثقة، فحدث به عنهما. فبعض تلامذته روى رواياته عن الثقة، وبعضهم روى رواياته عن الضعيف، ويعني هذا احتمال ممكن. فننظر في هذا الثقة هل هو أهل لأن يكون الحديث عنده من وجهين. العلماء يذكرون عدة حالات يمكن الجمع فيها بين الروايات المضطربة، منها أن يكون الشيخ الذي يدور عليه السند مكثرا، في حالات كثيرة مذكورة في إبحاث النبيل ممكن تراجع، لكن من هذه الحالات الذي يهمنا هنا أن يكون رجلا مكثرا يمثل مثلا بالزهري رحمه الله، فتلامذة الزهري إذا اختلفوا عليه، يعني كان يختلف عليه مثلا مالك وسفيان ابن عيينة مثلا، ومالك وسفيان كلاهما ثقة وإمام، وما يعني المفضل هذا على ذاك، فإذا روى مالك عن الزهري عن رجل ثقة وروى ابن عيينة عن الزهري عن رجل ضعيف، يقول العلماء في مثل هذا الزهري مكثر، وبدل أن نوهم مالكا أو نوهم سفيان ونقول فلان وهم، بدل أن نوهم أحد الثقتين الشهيرين فنقول إن الزهري مكثر وقد روى الحديث عن شيخين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، وقد روى ابن عيينة عن الزهري عن الضعيف، وروى مالك عن الزهري عن الثقة، والأمر سهل في ذلك فأمكن الجمع، وإن لم يمكن الترجيح. لكن هل هم يفعلون هذا مع كل ثقة يختلف عليه؟ الجواب لا، إنما هذا في من كان مشهورا ومكثرا وعرف بأنه صاحب طلب ورحلة، لأن بعض العلماء لا يكتفي أن يكون معه في الحديث الواحد طريق واحد أو طريقان أو ثلاثة، أحيانا ما يكتفي إلا بعدة طرق، فيسمع الحديث من الشيخ الفلاني بوجه، ثم يسمع وجها آخر لهذا الحديث عن الشيخ هذا فيذهب يسمعه أيضا ولا يكتفي بالوجه الأول. حتى ذكروا في إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه كان يقول الحديث إذا لم يكن عندي من 100 طريق فأنا فيه يتيم، الحديث إذا لم يكن عندي من 100 طريق فأنا فيه يتيم، يعني أنا يعني حالي في هذا الحديث كحال اليتيم، كحال اليتيم كالموتور وحزين بقلة يعني ما معي من الأحاديث أو من الطرق. ولا شك أن هذا فيه نوع من المبالغة، ولذلك يحيى بن معاذ رحمه الله لما بلغه كذا هذا القول قال صدق الله ألهاكم التكاثر، يعني من أجل أن يستكثر من طرق الحديث ألهاه ذلك عن الاشتغال بما هو أهم. وهذا كلام له صلة كما مر بنا بالحديث المضطرب، وقد ذكرنا في شروط الاضطراب الموجب للاقتراح أن يكون الاختلاف متكافئا فيتعذر الجمع، وأن يكون عفوا فيتعذر الترجيح، وكذلك أنه لا يمكن الجمع. الجمع الذي نتكلم عنه في هذه المواضع ليس كالجمع الذي يتكلم عنه الأصوليون في أصول الفقه. في أصول الفقه المحدثون الفقهاء والأصوليون يتكلمون عن الجمع في المتن بين العام والخاص والمطلق والمقيد إلى غير ذلك، لكن نحن نتكلم هنا عن الجمع من الجهة الحديثية، كأن يكون الراوي مكثرا كما سمعتم، كأن يكون يعني نعم كأن تكون قرائن تدل على صحة الوجهين، قرائن تدل على صحة الوجهين. عندنا في أسفل الصفحة من اليسار الفرق بين المستدرك والمستخرج وهذا فرعا عن الكلام في المستخرجات والمستدركات. المستدرك كتاب، والمستخرج كتاب، والمستدرك مؤلف ومصنف، والمستخرج مؤلف ومصنف. لكن صنيع صاحب الاستدراك يختلف عن صنيع صاحب الاستخراج، وهذا كلام له صلة بالملحقات بالصحيح، الأشياء الملحقة بالصحيح من ذلك المستخرجات أو المستدركات على أحدهما، على الصحيحين أو أحدهما. ذكرت أنا هنا فقلت المستدرك يهتم بالإتيان بمتون جديدة بنفس الأسانيد أو مثلها، وهو عبارة عن متعقب وملزم لمن استدرك عليه. يعني مستدرك الحاكم، الحاكم أراد أن يقول لقد فات البخاري ومسلم أحاديث صحيحة كثيرة، ولذلك تراه يخرج الحديث يقوله على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، وأحيانا يقول وهو على شرط أحدهما ولم يخرجه. فإذا هم المستدرك أن يأتي بمتون، وهم المستخرج أن يأتي بأسانيد للمتون التي أخرجها صاحب الكتاب المستخرج عليه. فتستطيع أن تقول إن المستخرج هو كأنه يعني يدافع عن صاحب الكتاب، كأنه يقول إن كان طريق المصنف فيها ضعف فهناك طريق أخرى للحديث، إن كانت هناك علة في طريق المصنف كعنة مدلس أو إبهام راون فها أنا ذا أروي لكم الحديث سالما من هذه العلة، ليس فيه عنعنة مدلس بل وفيه تصريح باسم الراوي. ففي النهاية يكون عمله خادما لهذا الكتاب، لأنه يأتي بأحاديثه بمتونه بطرق أخرى، ولا شك أن الطرق الأخرى هذه في الجملة تفيد الحديث. لماذا قلت في الجملة تفيد الحديث ولم أطلق القول بأن الطرق الأخرى تنفع الحديث؟ نعم يا حمود، لأنها ربما إيش؟ تأتي حديث أخرى، طرق أخرى فيها ضعف تزيد حديث ضعفا؟ لا يا لا، ليس كذلك. يعني لو غيرت قليلا في كلماتك لأجبت. من؟ قال عندك يا أبا الحسن. نعم، وقد يأتي بطرق تكشف لنا علة طريق الصحيح، وهذه ما تكون ضعيفة يا حمود، هذه تكون قوية، لأننا لا نعرف علة هذا إلا بطرق قوية أثبتت علة. أما لو جاءت من طرق ضعيفة ما تضر الطريق الصحيح التي عندنا. إذن مجيء الحديث من طرق أخرى في الأصل أنه ينفع، في الأصل مجيء الحديث من طرق أخرى ينفع ويشد من قوة الحديث ويزيل العلة، وإن كان أحيانا مجيء الطرق تكشف لنا عن علة كنا لا نعرفها، كنا لا نعرفها، فلما جاءت طرق أخرى بينت أن هناك مخرج واحد، أن هناك مخرجا واحدا، والطريق التي كانت عندنا من قبل ظاهرها أنها مجودة أو جيدة، فلما وقفنا على الطريق الأخرى بانت لنا العلة. فذكرت هنا أن المستدرك يهتم بالإتيان بمتون جديدة بنفس الأسانيد أو مثلها، هو عبارة عن متعقب وملزم لمن استدرك عليه، وأما المستخرج فأنه يهتم بالإسناد وعلوه بنفس المتون أو بزيادات فيها، هو مكون لأمر من استخرج عليه، وفي صنيعه دفع لبعض العلل الموجودة عند المستخرج عليه مع فوائد أخرى. طيب الصفحة الثامنة عندنا الكلام على وضع الوضعين أو الحديث الموضوع. قد قلنا أنه يحول إلى هذه الصفحة كلام سبق في الصفحة السادسة على الترتيب الجديد والخامسة على الترتيب القديم، مكتوب هنا في وسط الصفحة مربع فيه بما يعرف الحديث الموضوع. يعرف بأمور منها. هذا في الصفحة السادسة على الترتيب الجديد. قلت يعرف بأمور منها إقرار الواضع بالوضع، كان يقول واضع أنا وضعت الحديد الفلاني أو الجلد الفلاني، ومنها أيضا ما يتنزل منزلة إقراره، ويعرف ذلك بالتاريخ، كأن يكون ميلاد الراوي بعد وفاة شيخه الذي سماه. يعني كان يقول حدثنا فلان، نقول له ولدت سنة كم؟ يقول أنا ولدت مثلا سنة 120، وفلان هذا شيخه مات سنة 100. نقول بعد ما مات شيخه ب20 سنة حدثك، وهذا ولد 120، على ما يبدأ يطلب الحديث يقول مثلا 8 سنين 9 سنين 10 سنين، يعني بعد 30 سنة طلع من القبر حدثك. هذا يتنزل منزلة الإقرار، هذا ويعرف ذلك بالتاريخ. قال ومن ذلك أيضا قرينة في الراوي أو قرينة في المروي. قرينة في الراوي كأن يكون رافضيا والحديث يشد بدعته، هذا قرينة في الراوي. وقرينة في المروي مثل كون الحديث ركيك اللفظ والمعنى، أو جمع بين طول وسماجة ومجادفة. وكما مر بنا أيضا يمثل في هذا بقصة أحمد بن عبيد الله الجويباري، وذلك أنه كان جالسا في مجلس فاختلف الناس، أي اختلف المحدثون، هل سمع الحسن من أبي هريرة أم لا، فساق إسنادا حدثنا فلان إلى آخره، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سمع الحسن من أبي هريرة. فهذه قرينة في الراوي وفي المروي أيضا، وبعضهم يمثل بهذا المثال بأنه قرينة في المروي. اختلف مثلا في مسجد الجامع بالبصرة من بناه، فيسوق الكذاب حتي إسنادا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسجد الجامع بناه فلان، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام مات والبصرة آنذاك لم تدخل في الإسلام ولم يكن فيها مساجد إلى غير ذلك. وكما في حديث أبي هريرة الزيادة التي ظن بعضهم أنها من قول النبي عليه الصلاة والسلام وهي من قول أبي هريرة لولا بر أمي والجهاد في سبيل الله لأحببت أن أكون مملوكا أو أن أموت مملوكا أو بهذا المعنى، فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت له أم من أجل أن يبر بأمي. وكذلك أيضا يستبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى أن يكون رقيقا، ويعني ويرى أن الرفق أفضل من الحرية، هذا أمر مستبعد. ولذلك هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، الشاهد في قرائن هذا القرآن. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن العلماء عندما يحكمون على الحديث بالنكارة أو بالعلة فإنهم يبحثون وإيش يبحثون من أي الجهات سندا ومتنا. كثير من طلبة الحديث للأسف يظنون أن جهود المحدثين هي منصبة على سند، هي منصبة على السند فقط، وهذا فهم خاطئ، فإن جهود المحدثين تشمل السند والمتن. وكم من حديث أعلوه بعلة في متنه مع أنه مروي برجال كالشمس ظهورا، يعني مروي برجال مشاهير كالشمس، ومع ذلك حكموا بعلته لأن متنه يخالف القرآن الكريم، أو لأن متنه يخالف الثوابت الشرعية، أو لأن متنه يخالف ما هو أولى منه وأشهر في هذه الشريعة. ولذلك يقول علي بن المديني رحمه الله الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، فلا بد من جمع طرق الباب سندا ومتنا سندا ومتنا. فخطأ عندما يفهم أن جهود المحدثين إنما هي خاصة بالسند وأنهم من ناحية المتن عوام لا يفهمون، هذا غير صحيح. ولذلك الذين تكلموا في الأحاديث والعلل فرهم أئمة مشاهير في الفقه، أيضا أئمة مشاهير في الفقه ولهم فتوى طيب اذا عرفنا بما يعرف على الحديث الموضوع فما هي احوال الوضاعين وما هي الاغراض الحاملة لهم على الوضع؟ فعندنا في اعلى الصفحة الثامنة مربع ومستطيل عندنا احوال الوضاعين، نذكر حال الوضاع ونذكر الحامل له على الوضع. عندنا الوضعون منهم زنادقة، الغرض الحامل لهم على الوضع ايش؟ الزندقة والطعن في الدين. فإن الزنادقة يسوءهم ان يكون الاسلام قويا ظاهرا متمكنا، ونعوذ بالله يا اخوان، نعوذ بالله ان نكون من هذا الصنف، هذا الصنف والعياذ بالله. هؤلاء هم المنافقون، هم العدو فاحذرهم، الذين يكرهون ظهور الاسلام ويكرهون تمكنه ويكرهون عزة الاسلام والمسلمين، ويحبون للإسلام أن يكون مهيض الجناح وللمسلمين أن يكونوا أذلة في هذا العالم الذي أصبح المسلم فيه كاليتيم على مأدبة اللئيم، نسأل الله السلامة. صنف آخر من الوضاعين هم متعصبة المذاهب، الذي يحملهم على الوضع الانتصار للمذهب أو التقليد الأعمى أو حب الظهور، وهذا والعياذ بالله من اتباع الهوى. ان الانسان يريد ان ينتصر لرأيه حتى لو بالوضع، يضع حديثا اعوذ بالله. ولذلك يذكر ان بعضهم، يذكر ان بعض الخوارج، وهذه القصة في سندها نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، وفي سند وفي حفظه كلام من جهة الضبط، وفي حفظه كلام، يذكر انه حكى عن رجل من الخوارج انه قال: ايها الناس، ان هذا الامر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انا كنا اذا هوينا امرا صيرناه حديثا. يعني كنا اذا اعجبنا شيء او اعجبتنا مقالة صيرناها حديثا، لان الناس لا يسمعون كلامنا، لكن اذا اتينا بهذا الكلام واسندناه الى الرسول عليه الصلاة والسلام وحدثنا الناس بأن هذا من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون فاصلا للنزاع ورافعا للخلاف. انظروا كيف أن أصحاب الهوى يستغلون طيبة المسلمين، يستغلون حب المسلمين للرسول عليه الصلاة والسلام، يستغلون تعظيم المسلمين لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان يترك قوله لقول رسوله صلوات الله وسلامه عليه. يعني إيش المعنى أني مؤمن برسول الله وانا امشي كلامي على كلام رسول الله؟ ايش بيت الايمان؟ ايش معنى الايمان؟ هل يكون هذا مؤمنا ياتيه كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاه والسلام ويرده، او انه يقدم كلامه على كلام الله وكلام رسوله؟ لا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. فاهل الاهواء والزنادقه واهل المطامع الدنيويه عندما يرون الناس يحبون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويحبون العمل به، فإنهم يضعون أحاديث نصرة لمذاهبهم أو طعنا في الدين أو غير ذلك. ومن هؤلاء الوضاعين أيضا عباد وزهاد، وهؤلاء هم جهلة المتصوفة. أقول أيضا بين قوسين جهلة المتصوفة، والحقيقة أن هؤلاء كأحبار النصارى الذين يعبدون الله على جهل. هل أنت عابد وتحب للناس الخير تكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل أن تنصر الدين؟ هل الدين يحتاج إلى كذب من أجل أن ننصره؟ أليس في الدين ما يكفي من الأدلة القوية والبراهين الجلية على صحة ما في هذا الدين؟ هل نحتاج إلى أن نكذب له؟ هل الغاية تبرر الوسيلة؟ نكذب لننصر الصدق؟ هذا غير صحيح. هذا كما يقول قائل: كسافلة الأيتام من كذب فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. امرأة تكسل الأيتام من الزنا، يعني تبيع بضعها وعرضها وتؤجره من أجل ماذا؟ من أجل أن تكفل الأيتام المساكين، ما أحد يكفلهم. فقالوا: كسافلة الأيتام من كذب فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. ما أحد يريد صدقتك ولا أحد يريد هذا، الله طيب لا يفعل إلا طيبا. فما أحد يريد من هؤلاء الزهاد ولا من هؤلاء العباد نصرتهم للدين بهذه الطريقة، ما أحد يريد منهم أن يحث الناس على القرآن أو يحث الناس على ترغيب الترهيب أو غير ذلك. وهذا أيها الأحبة يفيدنا فائدة منهجية عظيمة جدا كثيرا ما أنبه عليها، أن أهل السنة يشترطون، بارك الله فيكم، أن أهل السنة يشترطون يعني شرعية الوسيلة المؤدية إلى الغاية الشرعية، ما يستردون شرعية الغاية وبأي طريق تصل إليها، بأي طريق تصل إليها بحق أو بباطل، لا، السنة لا يقبلون هذا، لا يرون إلا أن تصل إلى الحق بالحق، وأن تصل الحق بالباطل، لا تصل الحق بالباطل، لأن الحق صديق ملازم لك حيثما كنت فهو معك، أما الباطل فإنه يخذلك ويتخلى عنك. فإذا استدللت بدليل ليس بصحيح سرعان ما يقلب عليك، سرعان ما يرد عليك ويقال لك دليلك دليل عليك ليس لك، وقد يكون دليلا لك في هذا الموضع، قد يكون دليلا لك في هذا الموضع لكن يأتي في موضع آخر بنفس الدليل الذي استدللت به استدل به عليك. وأما الحق لأنه معصوم من الخطأ، ما يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الحق. فإذا استدللت بالقرآن فلا يمكن أن الآية إذا أنت فهمتها فهما صحيحا لا يمكن أن الآية يوما من الأيام تكون ضدك إلا إذا خلفت عند الحق. أما إذا استدللت مثلا بحديث ضعيف وقلت مثلا فلان ضعيف لكن رواياتها تمشى، جاءوا عليك بدليل آخر في موضع آخر من رواية هذا الضعيف وقال هذا دليل عليك، فإذا قلت لا هذا ضعيف، قال لما أنت قلت تمشى قبل كذا، أنت مشيتها قبل كذا، ما الذي جعلك تمشيها هناك إذا كانت لك وتردها إذا كانت عليك؟ وهكذا. فلم يقبل المحدثون من الكذاب من جهلة المتصوفة أن يكذبوا لنصرة الدين، بل الأمر وصل إلى أعظم من ذلك. فعندما عدوا طوائف الوضاعين ذكروا جهلة الصوفية وقالوا وهم أشر هذه الفرق، هم أشر هذه الطوائف، بالرغم أن هؤلاء قصدوا خيرا جعلهم أشر الطوائف، مع أن من جملة الطوائف زنادقة، وأن من جملة الطوائف أناس يتأكلون بدينهم ويبيعون دينهم بيعا رخيصا ويكذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل نوال وعطاء. قالوا هؤلاء المتصوفة، هؤلاء العباد الذين جفت جلودهم على عظامهم من الصوم، والذين ترى في وجه الواحد منهم كركبة البعير من السجود، مع ذلك هم شر الطوائف. فالحمد لله أهل السنة أقاموا دينهم بالحق وليسوا بحاجة إلى كثير وعويل وثالث ما فيه خير من أجل أن ننصر الحق. إذا لم ننصر الحق بحق فليس بحق، إذا لم يكن دليل الحق يدل عليه فليس بحق، ليش نتعب أنفسنا بنصرته؟ نتركه، نتخلى عنه. من جملة هؤلاء الوضعين قوم باعوا دينهم بعرض من الدنيا، كالذين يتزلفون للحكام أو يقصدون الشهرة أو التكسب وطلب الرزق وترويج السلع، ويضاف الحالة التابعة الانتقام للنفس من المخالف، كل هذا حضور نفس وأهوى ينتقم لنفسه فيضح حديثا صلى الله عليه وسلم. عندكم أنواع الضعيف بسبب الطعن في الضبط، وهذا قد سبق الكلام عليه فيحول إلى صفحة اثنتين. هذا الرسم الذي في أسفل صفحة، هذا الرسم كله من 8 يحول إلى 2، صفحة 2 وقد سبق الكلام عليه. صفحة 9 أريد ننتهي منها أيضا حتى يبقى غدا إن شاء الله في سلم الذكر التعديل، وبه إن شاء الله ينتهي هذا الكتاب. عندنا المخالفة، قد مر بنا أن المخالفة قد تكون من ثقة أو صدوق أو ضعيف. المخالفة من مقبول لمن هو أوثق منه، والمخالفة من ضعيف لمقبول. إذا كانت المخالفة من مقبول أي ثقة أو صدوق، إيش المقبول الذي يشمل رجال الصحيح والحسن؟ المخالفة في هذه الحالة المخالف يسمى شاذا، والأولى روايته تسمى محفوظة، الرواية الأولى محفوظ، ورواية الأدنى عددا أو وصفا سمى شاذا. أما إذا كان المخالف ضعيفا وخالف ثقة أو صدوقا، فالرواية يعني الرواية المقبول أو رواية ثقة أو صدوق تسمى معروفة، حديث معروف، والمخالف هو رواية الضعيف تسمى منكرة. طب رسمي يمثل أنواع المخالفة. عندنا ثلاثة ثقات يروون حديثا بوجه، وخالفهم ثقة عن الشيخ نفسه فرواه من شيخ آخر. هذه الرواية، رواية الثلاث ثقات سميناها ايش؟ محفوظة. ورواية الثقة سميناها شاذة. عندنا ثلاثة ثقات خالفهم ضعيف، فرواية الثلاث ثقات معروفة ورواية الضعيف منكرة. قلت والمخالفة ليست خاصة برفع موقوف أو إسناد مرسل أو زيادة في المتن، بل تتعدى، بل أي المخالفة تتعدى لتصريح مدلس بالسماع أو تعيين مبهم أو قرن راو بآخر يشد من أذره أو نحو ذلك. فهذا الباب ليس خاصا بما هو متبادر لبعض طلبة العلم في الوصف والرفع أو الإسناد والإرسال، لا، كل زيادة في السند أو في المتن فهي خاضعة لهذه القاعدة أو لهذا القانون. ونقف إن شاء الله عند هذا الحد. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.